بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله العاشرة. قال رحمه الله العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. وسيأتي بأن هذا مما لا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، سيأتي الكلام على ذلك. قال: وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، وهذا الشرح مفقود إلى حد الآن، لم يطبع شرح الصيرفي للرسالة، وينقلون عنه الفوائد الجمة والتحقيقات النفيسة. قال: وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، هذا في الحديث النبوي. وهذا أيضا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم. ففي هذه المسألة العاشرة عدة مسائل وعدة أمور. الأمر الأول الفرق بين التهمة بالكذب والكذب، ثم قبل ذلك ما تعريف التهمة بالكذب. الاتهام بالكذب ومن يرمى بالاتهام بذلك، ومن يذكر الأئمة أنه متهم بالكذب على قسمين. التهمة بالكذب تطلق على حصول أمرين. الأمر الأول هو أن يروي راو حديثا لا يروى هذا الحديث إلا من طريقه، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد والأصول الشرعية، فينظرون في الإسناد فلا يجدون أحدا يحمل هذا الحديث إلا فلانا لضعفه مثلا، فيتهمونه بالكذب في هذا الحديث. ليس عندهم ما يثبت حتى يجزمون أنه كذب بهذا الحديث المعين، لكن يتهمونه به. لماذا؟ لأنه لا يتحمل أحد هذا الإسناد إلا هو لضعفه أو لقلة ضبطه أو نحو ذلك، مع كونه يروي حديثا يخالف الأصول والقواعد الشرعية العامة. مثال ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال المجلد الأول صفحة 129 في ترجمة أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى. قال: لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات فهو المتهم به. أن تكتب المصدر الميزان المجلد الأول صفحة 129. فهذا الراوي أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، الذهبي يقول: لا أعرفه، يعني أن هذا مجهول. الشيء الثاني روى خبرا موضوعا. كيف عرف أن هذا الخبر موضوع؟ لكونه يعني فيه شيء مخالف لأصول الشريعة، فقال: رواته سواه الثقات فهو المتهم به. فنظر في الإسناد فوجد كل الإسناد ثقات، ثم ما وجد إلا هذا المجهول. إذن ما تستطيع أن تحمل هذا الثقة أو ذاك الثقة هذا الحديث، وإنما يحمل الضعيف، أضعف واحد في الإسناد وهو هذا المجهول. فكونه يروى هذا الحديث المخالف للأصول الشرعية من طريقه، هذا يدل على أنه يعني قد يكون هو الذي وضعه، فيتهمونه بالكذب. وهذا مثال على ذلك. الأمر الثاني الذي يكون به التهمة بالكذب، الذي يكذب في حديث الناس. من يكذب في حديث الناس هذا يسمى متهما بالكذب، وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال فيه كذاب. أما الكذب في حديث الناس هذا يسمى متهما بالكذب، مع كونه لم يثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي متهما بالكذب لأنه ما دام تجرأ على حديث الناس قد يصل به الأمر إلى أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهمونه بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكذبه في حديث الناس. وهذا ما يسمى بالمتروك، هذا ما يسمى بالمتروك، يعني المتهم بالكذب بنوعيه هذا ما يسمى بالمتروك، يطلق على الراوي بأنه متروك. قبل أن نشرع في الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم التائب في الكذب في كلام الناس؟ لأنه سيأتي معنا عند الكلام على الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة أيضا، التائب يعني من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التائب عن الكذب في حديث الناس فالحكم فيه أهون من التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء من حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فهذا يدل على وجود الفرق بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكذب في حديث الناس، وأن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجرمه أكبر. هذا من حيث حصول الفرق بينهما. أما من حيث قبول حديث من تاب عن الكذب في حديث الناس فقد ذهب أكثر العلم إلى قبوله، إلى قبول روايته، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى قبول روايته إذا تاب وأقلع للنصوص العامة في ذلك، كقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على قبول التوبة من الكبائر ومن الفسق وغير ذلك. والكذب في حديث الناس مما يدخل في هذه العمومات، وهذا مذهب أحمد والحميدي وغيرهما من أئمة الحديث، وهو الذي قرره ابن الصلاح كما مر معنا، وأيضا قرره غيره الخطيب في الكفاية والقاضي عياض وغيره. الآن الكلام على الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو ما لم يفعله أو ما لم يقره متعمدا لذلك. فإذا نسب أحد الرواة شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير متعمدا لذلك كان هذا يعني داخلا في مسمى الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من قيد متعمدا، لأنه إن كان غير متعمد لا يسمى كذابا، وإنما يسمى هذا منه خطأ وهما وغير ذلك. أما إذا تعمد هذا الذي يرمى بالكذب، ويكون ذلك إما في المتن بأن يختلق متنا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الإسناد بأن يسرق مثلا حديثا ليس هو مما رواه وغير ذلك مما مر الكلام عليه عند الكلام على القلب، يرجع هناك عند الكلام على القلب. الشاهد أن الكذب يكون في الإسناد ويكون في المتن. ومما يفترق فيه أيضا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب في حديث الناس أن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال في صاحبه كذاب ولو مرة واحدة، يتحقق يعني دخوله في مسمى الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكذبة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث الناس فلا يسمى من وقع في الكذب كذابا إلا إذا تكرر منه ذلك، وهذا الذي يقتضيه صيغة فعال التي هي للتكثير. نعم كيف؟ يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يسمى كذابا، لا الذي يكذب حديث الناس، ما يسمى كذاب، يسمى كذبة إذا كذب مرة واحدة، إذا تكرر منه يقال كذاب، لابد أن يتكرر منه ذلك. لماذا؟ لأن صيغة فعال هذه للتكثير، ضراب بمعنى يضرب كثيرا، كان ضرابا للنساء وهكذا، بخلاف ضربة. فهل يقال في فلان أنه ضراب للنساء بضربة واحدة؟ لا، إذا تكرر منه ذلك. وهكذا الكذاب، لا يقال فلان كذاب إلا إذا تكرر منه الكذب. الآن حكم رواية التائب من الكذب متعمدا، مر بأن قيد التعمد شرط بخلاف من أخطأ فلا يقال فيه ذلك. اختلف أهل العلم في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين مشهورين. القول الأول هو قول يعني ما نسب إلى الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي كما مر معنا في المقدمة، بأنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، حتى وإن حسنت توبة هذا الذي عرف بالكذب أو كذب مرة واحدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد روايته وإن حسنت توبته. وجاء هذا أيضا عن الثوري وابن المبارك وأبي نعيم وابن معين ورافع بن أشرس والسمعاني من المتأخرين، وهكذا الزركشي وغيرهم، كما في فتح المغيث الأول صفحة 311. ومجمل أدلتهم على في ذلك، أولا قالوا لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، مر الدليل على ذلك من حديث المغيرة رضي الله عنه. الأمر الثاني ذهبوا إلى ذلك سدا للباب أمام من يريد أن يتوصل إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء التوبة، لأنه وجد من ادعى التوبة ثم بعد ذلك دس في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذبه، فقالوا سدا للذريعة، وباب سد الذريعة مطلوب. الأمر الثالث قالوا النفس لا تطمئن لحديث من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لغلظ أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الكلام على الموضوع الحديث الموضوع بأن من ثبت عنه الكذب ثم ادعى التوبة أو ادعى أنه وضع حديثا قد يقال بأنه كاذب في هذا، ما دام أنه كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون دعواه التوبة هو كاذب فيها، أو دعواه بأنه وضع ذلك الحديث وتاب من هذا أنه كاذب فيها. والأمر الآخر قالوا يعني تغليظا وجزرا بليغا عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، لأن مفسدة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تستمر وتصبح شرعا مقررا، هذا الحديث المكذوب يصبح شرعا مقررا يقرر على المسلمين، فمفسدته تستمر إلى ما شاء الله. القول الثاني وهو قول الأكثرين وهو اختيار النووي رحمه الله وغيره، قبول روايته إذا صحت توبته، إذا صحت توبة من عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت أمارات صدقه وتوبته، هنا تقبل توبته، في هذه الحال تقبل توبته جريا على قواعد الشريعة وأصول الشريعة، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون أعظم جرما من الزندقة أو من مثلا الكفر، من التوبة من الكفر أو من التوبة من أنواع المكفرات. فإذا كان الكافر الأصلي يهودي أو نصراني أو غيره يسلم فتقبل توبته، فمن باب أولى من كان مسلما ووقع في جرم الكذب. قالوا فقبول توبته جار على قواعد الشريعة والنصوص العامة يستدل بها هنا على ذلك، ولابد من تحقق شروط التوبة المعروفة من الإخلاص فيها والإقلاع، إقلاع عن هذا الجرم والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه. وقاسوا ذلك كما سبق على الإجماع على صحة رواية من كان كافرا وأسلم، قالوا وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، يعني من حيث الكفر لا من حيث الكذب، يعني من حيث الكفر أنهم يعني في الجاهلية كانوا في حالة كفر ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وأجمعوا على قبول شهادته أيضا، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، ما دام تقبل شهادة من تاب من الكذب فكذلك تقبل روايته، فهذا مما يتفقان فيه. أما ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله فذكره الخطيب في الكفاية صفحة 717، ما ورد عن الإمام أحمد في عدم قبول توبته روى ذلك الخبر الخطيب في الكفاية صفحة 117، وشيخ الخطيب فيه مبهم، شيخ الخطيب فيه مبهم. ونص كلام الإمام أحمد أنه سئل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، فقال الإمام أحمد توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه أبدا، يعني أنه من حيث الظاهر ومن حيث العمل بالظواهر أن هذا الذي عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، لا يقبل حديثه وإن تاب. أما بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل مطلع على السرائر وهو أعلم بسريرة هذا العبد وبصحة توبته، أما نحن في الظاهر فالإمام أحمد يقول أنه لا تقبل روايته، وهذا ضعيف لا يثبت إلى الإمام أحمد كما سبق، ففي سنده مبهم. الآن بقيت مسألة أخيرة وهي إطلاق كلمة كذاب، هل تطلق كلمة كذاب على من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم تطلق على من أخطأ ووهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا راو أخطأ ووهم فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هل يقال فيه كذاب إذا تكرر منه ذلك واشتدت غفلته، أم أن الكذاب في اصطلاح المحدثين لا يطلق إلا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الكذب فلغة هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب من حيث اللغة هو الإخبار بخلاف الواقع، ولا يشترط فيه العمدية، لا يشترط فيه العمدية، فيقال فلان كذب كما هي في لغة الحجاز وغيرهم، يقال كذب بمعنى أخطأ كما جاء هذا في عدة آثار عن عائشة رضي الله عنها وغيره وعن غيرها أيضا، أنها تقول فيما وهم فيه بعض الصحابة أو فيما ظنت وهم بعض الصحابة فيه كذب فلان، أي بمعنى أخطأ، وهكذا. فبعضهم قال قد يطلق أهل الحديث هذه الكلمة على من لم يكذب، وعلى هذا بنوا مسألة وهي ينتبه إلى هذا، وعلى هذا بنوا مسألة وهي أن الكذب وإطلاق كلمة كذاب ليست من الجرح المفسر، ليست من الجرح المفسر. من قال بأن كلمة كذاب ليست جرحا مفسرا ربما أخذ بهذا، وأن الكذاب تطلق على من وهم وأخطأ واشتد منه ذلك، وعلى أيضا من تعمد، فما دامت هكذا وهكذا فهي غير مفسرة، فهي غير مفسرة، وهذا غير صواب، وهذا غير صواب. وإن ذهب إليه كابن الوزير رحمه الله وغيره فقد أخطأوا في ذلك. والصواب في هذا أن الأصل في إطلاق المحدثين للكذب في من يصفونه بذلك هو الكذب حقيقة، إذ الكلام في مصطلح الحديث، واصطلاح أهل الحديث في هذا واضح وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الكلام في اللغة فيمكن أن يقال هذا، لكن الكلام الآن في مصطلح أهل الحديث، فأهل الحديث إنما يستخدمون المصطلحات المتعاربة بينهم، فالأصل هو هذا أنهم لا يطلقون كلمة كذاب إلا في من عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقية القرائن تلعب دورا، إذا كانت عندنا قرائن خارجية تدل بأن هذا الإمام ما أطلق كلمة الكذب على شخص إلا لكونه يعني اشتدت غفلته، فهنا يصار إلى ذلك، وأن كلمة كذاب هنا بمعنى اشتد خطأه. ما الذي دل على ذلك؟ القرائن، دل على ذلك القرائن. فمن القرائن على ذلك كان يكون عندنا راو قيل فيه كذاب، قال مثلا الإمام أحمد في راو كذاب، ثم بعد ذلك وجدنا مثل الإمام بن معين رحمه الله ومثل أبي داود والنسائي وغيره من الأئمة يقولون فلان كانت عنده غفلة شديدة وما كان يتعمد الكذب وإنما اشتدت خطأه ونحو ذلك. هذه قرينة توجه كلام الأول بأن كلام الأول إنما أطلق عليه كلمة كذاب بناء على ظاهر الحال وأنه يروي الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه بذلك، لكن غيره علم بأنه صدوق اللهجة إلا أنه لكثرة غفلته وشدتها يقع في الأحاديث الكذب وإن لم يتعمدها، فمثل هذه القرائن يصار إليها. إذن الكذب في عرف المحدثين الأصل إطلاقه على المتعمد، على المتعمد، إذ أن حقيقته العرفية، الحقيقة العرفية هنا تقدم على الحقيقة اللغوية، ومن المعلوم أن هذا أي أن الحقيقة الشرعية مثلا تقدم على العرفية والعرفية تقدم على اللغوية، فإذا تعارضت عندنا حقيقتان تقدم الحقيقة الشرعية على العرفية وهكذا تقدم الحقيقة العرفية على اللغوية، فعندنا هنا حقيقة عرفية وهي ما في عرف أهل الحديث، فاصطلاح أهل الحديث هذا عرفي بينهم، فالعرف مقدم على اللغة، فالاصطلاح العرفي هنا في كلمة كذاب يقدم على الحقيقة اللغوية التي تطلق على الخطأ وغيره، وتقديم هنا وتقديم الحقيقة اللغوية هنا خطأ. والصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار المجلد الأول صفحة 349 رد على ابن الوزير في هذا، حيث إن ابن الوزير ذهب إلى ما سبق ومن ثم بأن هذه الكلمة غير مفسرة، فرد عليه الصنعاني رحمه الله هنالك. نتوقف هنا إن شاء الله ولو مرة واحدة. أي نعم، أما حديث الناس لابد أن يتكرر، ما يكفي الواحد. نعم تكرر منه يقال كذب، لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في كلمة فعال المبالغة، لكن الذي يكذب في مرة واحدة في حديث الناس ماذا يقال؟ كذبت، فلان كذب علي. لا لا، إنسان كذب عليك وتعمد مرة واحدة، إيش تقول؟ كذب علي. أما إذا تكرر كذب على فلان وفلان وفلان وفلان كذب. نعم، إلا على لغة أهل الحجاز كذب بمعنى